وهكذا تصديق الكتب المنزعة الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء لا بد يؤمن بها، وهكذا ينبر الرسل جميعا من آدم ونوح ومن بعده يؤمن بهم أن الله أرسله لدعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمه نبينا محمد وخاتمه وآخرهم وأفضله، كما قال الله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتمه. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هكذا الإيمان باليوم الآخر هذا الأصل الخامس. الإيمان باليوم الآخر يعني بالبعث والنشور والجنة والنار، على العبد يؤمن بذلك، الرجل والمرأة جميعا يؤمن باليوم الآخر يعني بالبعث والنشور، أن الناس يبعثون بعد الموت، يبعثهم الله بعد الموت ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشر. فالمؤمن يعطى كتابه باليمين ويرجح ميزانه ويصل الجنة والكرامة أبد الآباد، والكافر يعطى كتابها بشمال يخف ميزان ويساق إلى النار ويدخل بها أبد الآباد نسأل الله العافية. أما العاصي هو على خطأ، العاصي الموحد المؤمن العاصي على خطأ، لكن مصيره إلى الجنة مع المؤمنين، لكن قد يعذب قبل ذلك إذا مات على المعصية، مات على الزنا، مات على الخمر، مات على العقوق، مات على الربا، مات على الغيبة والنميمة، هذا قد يعذب لأنه مات على المعصية، ولكن لا يخلد في النار عند أهل السنة والجماعة، يعذب على قدر معاصيه لم يعفو الله عنه، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بسبب إيمانه وإسلامه الذي مات عليه. هذا قول أهل السنة والجماعة، ودل على هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في كتابه العظيم إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، بين سبحانه أنه لا يغفر لمن أشرك بالله، من مات على الشرك لا يغفر، ثم قال ويغفر ما دون لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء من العباد من أهل المعاصي، قد يغفر لهم يعفو عنهم لأعمال صالحة عظيمة أو بشفاعة الشفعاء أو بمجرد فضله ورحمته سبحانه وتعالى وجوده وكرمه يرسلهم الجنة من أول وقت، وقد يعاقبهم على معاصيهم التي ماتوا عليها لم يتوبوا يعاقبهم في النار، كما جاءت في الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثير من العصاة يعذبون في النار وأنهم يمتحشون فيها يحترقون فيها، ويخرجهم الله بعد ذلك بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكة والأفراد، وبعضهم يخرجهم الله برحمته مجرد رحمته من دون شفاعة أحد بعدما يعذبون العذاب الذي كتبه الله عليه، والنبي يشفع شفاعات في اهل المعاصي فيحد الله له حدا في كل شفاعه ويخرجهم من النار، ويبقى في النار جماعه لم تشملهم الشفاعه ويخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته من اهل التوحيد لكن ماتوا على بعض المعاصي، هذا قول اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله. الخوارج والمعتزله قالوا العاصي كافر ويخلد في النار، هذا الخوارج قالوا ان العاصي كافر اذا مات على الزنا كفر، اذا مات على الزنا كفر، اذا ربى الخمر كفر، اذا عق ولي كفر، واذا مات على هذا عندهم يخلد في النار، هذا باطل. وهكذا المعتزله يقولون العاصي يخرج من الايمان، ما يسمونه كافر لكن يقول يخرج من الايمان اذا عصى اذا زنى او سرق او شرب الخمر او عق والديه او اكل الربا او نحو ذلك، قالوا خرج من الايمان وصار في منزله بين منزلته، لا مسلم ولا كافر لكنه مخلد في النار، وهذا باطل مثل قول الخوارج. اهل السنه والجماعه يقول لا، ما يكون كافر وعاصي ما دام يؤمن بالله واليوم الاخر، موحد مسلم لا يشرك بالله شيئا ولم ياتي بناقض من نواقض الاسلام، هو يكون عاصي، يكون مسلم عاصي، مؤمن عاصي، فان عفى الله عنه والا عذب على قدر المعاصي التي مات عليها، المعاصي التي مات عليها اذا لم يعفو الله عنه ويعذب على قدرها من زنا او سرقه او في المسكر او عقول والديه او اكل الربا او قطيعه الرحم او اكل مال اليتيم او الغيبه والنميمه او اجرام من الزحف او غير هذا من المعاصي، هذا اذا لم يعفو الله عنه ولم يتب قبل الموت يعذب، اما ان تاب قبل الموت تاب الله عنه.